بيحضر بتروقي بعرس فرحة ومنتظرة قلبي الجوز احمد بوجه يا ليالي بذكر الغالي وكمل يا رب اللي في بالي ابو هند حمد مارادونا مبروك على المولودة جالي لما نقول الرباعية هيبقى المسام منتزوية عشان هنقول حودة بكرونا رفع شعار الحرية ميت عقدة مش بس عقدة اتحلت في غمضة عين هنقول خالد اللي باب عبده الى استزم في منه اتنين الى استزم في منه اتنين مش بتعب من اللي بيجراني والقلب من الاوجع بخالي لما نقول فارس ع الدنيا حم فطير ابو ليالي اللعب بالبيضة والحضار واللي يعمل وقت ينضار هنقول حمو جنبونا ما يجليش وقت الشار عصابتنا من الكل محبوبة عشان معانا بلا الخروبة والمسا جاية على العفاريت وندعي للعواصي بالتوبة احمد سي على القلب الميت والعر كان مغلوبة ولما نقول حمو مرض نادر يولعها بانبوبة ميدو فرشة يحب اللي منه حمو زيدان ده سابق سنه ولما نقول على احمد دره لما يكشر تبعد عنه عاوزك تسحر بصلي تتفك دقيقة الازهري انا بهضرب بالالي لما اشوف مصطفى الازهري طب والمسام المنتزوية عرم لوية وشارع دنة عالإدارة حمو كرياسي ترجع وما تبعدتن عنا والمس على سيدي كمان وعالمندرة وكل الدنيا طاهر تيتو باسم العصابة وفرحتنا تسمع في ثانية عبد العمدة وحمو دايسون ساسر ويني والصحبة غالية طب والمس عالمحترفين حمو التركي لالم الصاحي ده اللي بيتكلم عالشارع ويقول للأحزان ارتاحي ميدو مزيكا بحر الألحان معروف باللحن العالي موهوب بالفطرة وفنان ورقص الأفكار في خيالي لما نقول حودة الفنان متعنا في الأول وتاني والمسا عالصحبة الفنية والمسا يوصل للعالي مسا عالجن البورس سبرتو وكل راجل شرف جيتو والمسا على بركان الدنيا بيسو التركي شرف اسمه لما نقول السندال قلنا الديلر مروان سبرتو والمسا بقى على صبر الماجد وأي إما مفتوح نسده حمادة يحيى مستر دي جيه لو تحفي العصابة رقمته